بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله وجعل الجنة مثواه في كتابه المنهج الصحيح: باب الإيمان بالحوض. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد بغفى إرفاعة، ثم رفع رأسه متبسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. قال: باب الإيمان بالحوض. الحوض كما سبق أنه مجتمع الماء، وذكر في هذا الحديث أنه نهر، فلا مخالف في هذا، لأن النهر يصب فيه، والنهر من الجنة. سبق أن الراجح من أقوال العلماء أنه في الموقف، وأن لكل نبي حوض، ولكن أعظمها واردا وأوسعها هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل نبي يكون عند حوضه. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك؟ فقال: غر محجلين من آثار الوضوء. والغرة تكون في الوجه، التحجيل يكون في الرجلين. وليس هذا دليلا على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، إنه جاء ما يدل على أنه لغيرها. وقد تكاثرت الأحاديث في ذكر الحوض، وأفرده بعض العلماء بتأليفات خاصة. وقد أنكره بعض أهل البدع، ولهذا يذكر في العقائد، لأن الشيء الذي ينكر حتى لا ينطلي على بعض المسلمين أنه كما أنكروه إنكاره حق، فهو ثابت حقا، والإيمان به واجب، والإنسان يسأل ربه جل وعلا أن يسقيه منه شربة، لأن من شرب منه لا يظمأ أبدا. وعلامات السعادة: من شرب منه فهو من أهل الجنة، أما الذي يذاد عنه فيجوز أنه يدخل النار. وذكر الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. بين هذه تقال للشيء الذي يحدث فجاءه، بين كذا فجاء كذا، والأظهر يعني أنه معنا، ولهذا قال في المسجد، يعني جالس مع أصحابه في المسجد. إذ أغفى، الإغفاء هي النوم القليل، ثم رفع رأسه مبتسما صلوات الله وسلامه عليه. سبق أن هذا ضحكه صلوات الله وسلامه، كان ضحكه التبسم، وما كان يفتح فاه وما كان يقهقه كما يكون لبعض الناس، فإن هذا مكروه، فتح الفم وكذلك القهقه في الضحك، فإنه جاء بكراهته حديث. فقلنا سألناه: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا، آنفا يعني قبل قليل، سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن هذا يدلنا على أن البسملة أنها تنزل قبل السورة، فاختلف العلماء هل هي آية من كل سورة أو أنها تنزل للفصل بين سورة وأخرى، وهي من سورة وهي آية من سورة الفاتحة وجزء آية من سورة النمل، وأما البقية فهي للفصل بين السور. ولهذا لما كتب أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه المصحف أمر الكتابة، وكان هو الذي ينظر في ذلك، لم يكتب بعد سورة الأنفال وقبل سورة براءة بسم الله الرحمن الرحيم، فسئل عن ذلك فقال: إنها شبيهة بسورة التوبة، ولا ندري هل هي منها أم أنها سورة مستقلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لنا ذلك، فتركوا البسملة بينهما لأجل هذا الأمر. لهذا القارئ لا ينبغي أن يقرأ بسم الله عندما ينتهي من سورة الأنفال، بل يقرأ مباشرة براءة. قوله إن هذا ضمير لجمع، إن والله جل وعلا عظيم، وهو يقوه وهو يكون للعظيم الذي يعظم نفسه، ولا أعظم من الله جل وعلا تعالى وتقدس. أعطيناك أما الإنسان فيكره له هذا الشيء، إنا وفعلنا وما أشبه ذلك، لأنه يدل على أنه يعجب بنفسه أو ما أشبه ذلك. أعطيناك الكوثر، الكوثر هو النهر الذي يكون في الموقف ويكون يدل على الحلاوة والحسن، ولهذا يصف الناس الماء الجيد حالي يقول انه كوثر، ولا يمكن ان يكون مياه الدنيا كذلك الماء. وقوله فصلي ربك وانحر يعني شكرا لله جل وعلا، وهذا يدل على الاخلاص، ان الصلاه يجب ان تكون لله وحده جل وعلا. والنحيره، والنحيرة هي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا كالأضحية وغيرها مما يراق دمه تقربا إلى الله، وهو من أفضل العبادات، ولهذا من جعله لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، ولا بد أن يكون الذبح فيه تقرب لله، سواء كان نسك أو للأكل لا بد. ولهذا إذا لم يذكر عليه اسم الله لا يحل، كما قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، يعني وذكر اسم الله جل وعلا نوع من العبادة. وقوله إن شانئك هو الأبتر، الشاني هو الذي يسب أو يعيب، الشأن هو العيب، كل من عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقطوع الأبتر الذي يكون عند الله مبعدا، فهو انتصار من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا خبر مفاده الاستمرار، أن كل من فعل شيئا من ذلك سابقا أو لاحقا فهو مبتور مقطوع من الله جل وعلا. ثم قال لهم: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. وكل هذا بين واضح، وقوله أمتي يعني الذين استجابوا دعوتي واتبعوني، فهو لا يرد إلا من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد الأمة الدعوة. وقوله أنيته عدد النجوم يعني إنها كثيرة جدا، فمن وصل إليه وجد إناء. جاء أن كيزان أنها كيزان. وقوله: فيختلج العبد منهم يعني الواردين، يختلج يعني يؤخذ من بينهم فيصد عن الحوض. فأقول ربي من أمتي يعني هذا من أمتي، لأنه عرفه بأثار الوضوء. يقول الله جل وعلا له: إنك ما تدري ما أحدثوا بعدك. فأحدثوا هنا يدل على أنهم كثيرون الذين يصدون. جاء في غير الحديث أنه يقول: فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا لهم حيث انحرفوا عن الطريق. وجاء في ذكره أنه من المدينة إلى صنعاء عرض، وفي حديث من عيلة إلى صنعاء، وهذا أوسع وأعظم. في حديث آخر: مسيرته عرضه شهر وطوله شهر، فيأتي يوم وعليه زحام من الناس تزاحمون عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعد الأنصار يقول: موعدكم الحوض، ويقول: إنكم ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا فإن موعدكم الحوض، يعني تجدونني على الحوض. فذكر الحوض وحديث فيه صحيحة ثابتة وهي كثيرة. أسأل الله جل وعلا أن يهب لنا شوربة منه ولإخوان المسلمين. باب الإيمان بالصراط. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الطويل: ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجتاز. من يجيز فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو. وذكر الحديث متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: وإن منكم إلا واردها، قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. رواه ابن أبي جرير. قال: باب الإيمان بالصراط. الصراط في اللغة هو كل معبر من فوق ممر، من فوقه إما نهر أو جبل أو ما أشبه ذلك، فهو المعبر الذي يعبر معه من ينجو من النار. وليس العبور عليه بالأقدام بالمشي، العبور عليه بالأعمال، فمن كان عمله مستقيما استقام على ذلك الصراط وسار سيرا سريعا، ومن تعثر في صراط هذا الذي جاء به الرسول تعثر هناك، ومن انحرف انحرف به. فإذا الصراط في كتاب الله نوعان: صراط معنوي وصراط حسي. والمقصود هنا الصراط الحسي، أما المعنوي فذكره كثير في القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه، اهدنا الصراط المستقيم، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة التي جاءت في ذكر الصراط الذي هو الإسلام. العلماء فسروه تفسيرات، منهم يقول الصراط هو الإسلام، ومنهم يقول الرسول، ومنهم من يقول القرآن، وكله حق. الصراط الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدين الإسلامي، فمن استقام عليه وصار تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه فإنه سيستقيم على ذلك الصراط ويعبر عليه صحيحا، ومن لم يكن كذلك فلن يعبر على الصراط بل سيلقى في جهنم. وقوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، هذا قسم، قسم من الله جل وعلا. وسبق الكلام في القسم ولماذا يقسم الله جل وعلا، وأن من مقتضى هذا أن المخاطب غافل أو مكذب أو متردد. فإذا كان المخاطب له صفة من هذه الصفات، إما الغفلة أو التكذيب أو التردد في الشيء والشك، يقسم له حتى يعلم أنه حق. والله جل وعلا إذا أخبرنا بدون قسم وجب علينا أن نصدق ونؤمن ونتبع، ولكن يكون هذا للتأكيد، التأكيدات التي يجب ألا يتشكك العبد فيها ولا يتردد. وإن منكم، والمعنى ليس منكم أحد إلا سيردها، هو قسم للعموم. وكثير من السلف يبكي عند هذه الآية ويقول: قد علمنا بالورود ولم نعلم بالصدور، فلنصدر منها أو لا. ولكن الإنسان ينظر عمله، إذا كان مستقيما على أمر الله جل وعلا فليبشر بأنه سيصدر. وإن منكم إلا واردها، والضمير هنا للنار، وارد للنار. وقد اختلف أهل اللغة والمفسرين بالكلمة وارد ورد، هل الورود يقتضي الدخول أو أنه يقتضي أن يكون في هذا الشيء أو مشاهدا له أو رآه أو سار من فوقه؟ كل هذا جاء تفسيره عن الصحابة والسلف، هم من يقول الورود هو العبور من فوقها، فمن عبر من فوقها فقد ورده، كما يأتي عن ابن مسعود أنه فسره بذلك. وابن مسعود من علماء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء عن غيره يعني ابن عباس وغيره. ولكن من العلماء من يقول الورود أخص من ذلك وهو الدخول، وهذا لا يدل على أن كل أحد سيدخل، بل أخبرنا ربنا جل وعلا أن المتقين لا ينالهم من ذلك شيء. فلا بد من تفسير الورود بالعبور والمرور عليها. هذا بالنسبة لبعض عباد الله، وبعضهم الورود الدخول، فيكون كل التفسير التي جاءت في ذلك صحيحة، كل واحد بالنسبة لجماعة من الناس، خلق من الناس. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الحتم هو الشيء الذي لا بد منه، متحتم. فالله جل وعلا أوجب هذا على نفسه وحتمه على نفسه. وقوله مقضية يعني لا بد من وجوده، بد أن يفعل يوجد ويعايش. وهذا الذي جعل كثيرا من عباد الله الصالحين يبكون عند هذه الآية خوفا من أن يقعوا في النار. بمقتضى هذا القسم الكريم الذي يقسم الله جل وعلا به، يدل على هذا قوله جل وعلا بعد ذلك: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فدل على أن العموم، عموم الخلق، يريدونها كلهم. ثم ينجي رب العالمين المتقين ويترك البقية جثاة في جهنم. أي وعيد أشد من هذا؟ وخبر الحق الذي لا يجوز التردد فيه. فإذن على المرء أن يكون متقي حتى ينجو من هذه النار. ثم ننجي الذين اتقوا، وسبق تفسير التقوى وأنها طاعة الله على نور وهدى منه، واجتناب معصيته على نور وهدى. ولا بد للطائع من المحبة ومن الخوف والرجاء، يحب ربه. وحب الله ليس حب الحب المشترك الذي يكون بين الناس، حب الزميل، حب الابن، حب الطعام، ما أشبه ذلك. هذا حب عبادة يجب أن يكون خاص لله وحده، لا يكون فيه شركة لأحد، فهو حب ذل وخوف ورجاء، ولا يجوز أن يكون هذا لغير الله. وسبق أن هذا الحب يكون حب ذات، يحب لذاته، وأنه لا يوجد في الوجود شيء يحب لذاته إلا رب العالمين جل وعلا. أما المخلوقات فهي تحب لأوصافها التي تقوم بها. هذا المتقي هو الذي ينجو. نترك الظالمين فيها جثيا. والظالم يدخل فيه الظلم الكبير الذي هو الشرك وهو أعظمه، ويدخل فيه الظلم الذي هو ظلم النفس بأن يرتكب المناهي ويترك الأوامر، ولكن الشرك أخص من هذا، ويدخل فيه ظلم العباد بعضهم لبعض. وقد سبق في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم بالشرك، قال إن في قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما قال الصحابة: أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاكم، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومعنى هذا أن من كان مشرك فهو الظالم حقيقة، وهو الذي لا يرجى له نجاة. أما بقية الظلم فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إذا شاء عذب وإن شاء عفا بدون عذاب. جاء ذكر قطعة من الحديث الطويل، وهو حديث الشفاعة، حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهما في الصحيحين. وأوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر، قال: إنهم يجتمعون يقفون وقوفا طويلا. فسبق أنه 50,000 سنة صلى الله عليه وسلم. فإراد الله جل وعلا رحمتهم ومحاسبتهم ألهمهم أنهم يطلبون الشفاعة كما في صحيح مسلم، فيلهمون لذلك. ولا يعني يلزم أن يكون كلهم، يكون البعض فقط يتحدثون بينهم ويقولون: من أولى بالشفاعة من أبيكم آدم؟ فإن الله خلقه بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته. فهم يعلمون هذا تماما كما أخبرهم الله جل وعلا به. وآدم والرسل كلهم مع في الموقف، يذهبون إلى آدم يقول: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك الملائكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك ليريحنا من هذا الموقف. هذا اللي يطلبون فقط، المحاسبة، يطلبون أن يحاسبوا ويحكم بينهم، لأن الأمر شديد جدا. فيعتذر آدم يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت، فأنا لا أستطيع أشفع، لا أسأل ربي إلا نفسي، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وقد سماه الله عبدا شكورا. يذهبون إلى نوح ويعتذر كما اعتذر آدم، ويوصلهم إلى إبراهيم ويقول لهم: إنه هو خليل الرحمن. يذهبوا إليه، فيذهبون إليه ويعتذر ويقول بعد ما يقولون له: أنت خليل الله. يقول: خليل من وراء إلى وراء، وأنا كذبت 3 كذبات، ولن أسأل اليوم إلا نفسي، اذهبوا إلى غيري. الأمر شديد جدا. يقول: اذهبوا إلى موسى فإن الله اصطفاه بكلامه وبرسالاته. يذهبون إليه ويعتذر أيضا، ويرسلهم إلى عيسى عليه السلام. إذا أتوا إليه يعتذر، موسى يقول: إني قتلت نفسا بغير حق، أما عيسى ما يذكر ذنبا، ومع ذلك يعتذر، يقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. يقول صلوات الله وسلامه: فأذهب إلى مكان تحت العرش فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيفتح علي من الدعاء والثناء ما لا يحضرني الآن. ثم يقول جل وعلا: أي محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. وهذا الذي وعده الله جل وعلا أنه يشفعه، فيقول: يا رب لتقضي بين عبادك، يقول: فآتي وأجلس مع الناس، أقف مع الناس، يقول الله: إني آت. عند ذلك تتشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة، ملائكة كل سماء تنزل تحيط بالناس من ورائهم، ثم ينزل رب العالمين ويخاطب عباده كلهم ويقول لهم: أليس أدلى مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب: بلى. فيؤتى بالمعبودات كلها، إما بذواتها أو بأوصافها إذا كانت مطيعة لله، ثم يقال لعابديها: اتبعوها، فهي التي تتولاكم، يتبعونها إلى جهنم. يقول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أكثر الخلق يذهبون، أكثرهم. يقول: فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، لأن المنافقين مسلمون في الظاهر فيبقون معه. فيأتيهم الله جل وعلا ويقول لهم: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ وهذا دليل على أن أكثر الناس ذهبوا، والبقية قلة بالنسبة للذي ذهب. فيقولون: إن تركناهم أحوج ما كنا، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء، ولن ربنا ننتظره. فيقول: أنا ربكم. فإذا عرفوه خروا له سجود سجدا، إلا المنافق إذا أراد أن يسجد سقط على قفاه، يكون ظهره طبقة واحدة. يقول جل وعلا: يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا. ثم يلقى عليهم ظلمة عظيمة، وتقسم عليهم الأنوار على حسب إيمانهم وطاعاتهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم أكن معكم؟ يعني في الدنيا قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هكذا يفصل بينهم، بين المؤمنين والمنافقين في هذا الموقف. فالمؤمنون يتبعون ربهم، وهؤلاء يذهبونهم إلى الدرك الأسفل من جهنم، نسأل الله العافية. فهذه الشفاعة التي وعدها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذا المقطع الذي ذكر هنا من آخر الأمر الذي يعني حديث طويل جدا، ف فيها النهج طير الصحف، وفيها الخطاب لمن يشاء أنه يخاطبه ويكلمه بعضهم. ثم بعد ذلك بعد القضاء يضرب الصراط، يضرب الصراط يعني أنه ينصب، هذا معناه أنه يؤتى به في ذلك الوقت فينصب فوق النار، ويضرب جسر جهنم، جسر يعني أنه صراط من فوقه، فلا عبور ولا مسير وطريق إلا مع هذا. لو مثلا وضع شيء بين سطحين مثلا ما يستطيع الإنسان يعبر معه وهو يشاهد اللي تحته، يجده يرتعد، كيف إذا كانت تحته جهنم؟ الأمر شديد جدا. ولهذا يقول العبور ليس بالأقدام وليس بالقوة، وإنما هو بالإيمان. إذا كان الإنسان إيمانه قوي فإنه يمر عليه كلمح البصر، هذا الفوج الأول من المؤمنين يمرون كلمح البصر، والثاني كخطف البرق، البرق الخاطف، أقل من الأول، والثالث كالريح، ثم كعجاود الخيل، وهكذا يتفاوتون حتى يبقى بعضهم يزحف زحفا، وبعضهم يتعلق مرة ثم ويسقط. ويقول ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، جاء أنه لا أحد يتكلم ولا يسمع كلام، وإنما الذي يتكلم الرسل وكلامهم هذا فقط، اللهم سلم اللهم سلم. الأمر شديد جدا، كيف يتكلم أحد وهو يشاهد جهنم تحته؟ ثم أيضا يقول وبه كلاليب، الكلوب معروف، والحديث المعقوفة التي يضعها الجزار مثل يعلق فيها اللحم، والرسول يقول مثل شوك السعدان، السعدان نبت معروف تسمن عليه الإبل ولكنه لا ينبت في الحجاز، ولهذا قال أما رأيتم شوك السعدان؟ قال بعضهم نعم، لأنه ينبت في نجد لا ينبت في الحجاز، وهو عشبة بيضاء تتمدد وفيها شوك له، فيها شوك له مدور، له شوك كثير معقف. ولهذا قال لأنه لا يعلم عظمها إلا الله، يعني أنها معقفة هكذا ولكنها عظيمة كبيرة تمسك الإنسان وتلقيه في النار. ولهذا قال فتخطف الناس بأعمالهم، يعني من استحق الخطف خطف. ما يقول منهم الموبق، الموبق هو الذي ترد في النار وألقي فيها وهلك، الموبق بعمله. ومنه المخردل، مخردل كذلك الذي يلقى يؤخذ ثم يلقى، مخردل يسقط ثم ينجو، يعني حسب عمله. فهذه أمور هائلة، أمور مهولة جدا، أعان الله عليها. وذكر الحديث، الحديث طويل كما هو معروف، والمقصود هنا ذكر الجسر الذي هو الصراط، وقد ثبتت الأحاديث الكثيرة فيه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود من مفسر القرآن من الصحابة معروف معلوم، وكان يقول والله لو أعلم أحد تناله الإبل أعلم مني بكتاب الله إلا ذهبت إليه. كان يقول أنه يعرف كل آية هي نزلت وبسبب النزول ومن نزلت. قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف. هل أحد يمشي على حد السيف؟ وجاء أنه أيضا ليس مستقرا، أنه يتحرك متحرك، قال إنه أروق من الثعلب وأحر من الجمر. فتمر الطبقة الأولى، يعني الذين يمرون معك كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجاود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا من جهنم وإخواننا. نعم. باب الإيمان بالجنة والنار وأبديتهما. وأبديتهما. قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة الذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين. وقال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثرها أهل الفقراء، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، وأهل النار حزنا إلى حزنهم. متفق عليه. قال: باب وجوب الإيمان بالجنة والنار وأبديتهما، يعني أنها مؤبدة دائما لا ينقطع عذابها ولا نعيمها. هذه الجنة والنار كلاهما، كما ذكر الله ذلك كثيرا في كتابه. ولكن قد يسأل: لماذا هذا العنوان مثل باب الإيمان بالجنة والنار؟ قل: لأن أولا هذا مما ذكره الله جل وعلا كثيرا ووعد به عبادة، فيجب أن يستعد له. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصانا وصية عامة قال: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. فلا يجوز للإنسان أن ينساهما، يجب أن يتذكرهما دائما، وليس مجرد تذكر فقط، يجب أن يعمل للنجاة من النار، ويعمل العمل الذي يرجو أنه يدخل به الجنة، لأن الإنسان خلق للأبد أو خلق ليموت وينتهي. هذا الشيء. الشيء الثاني أن أهل البدع أنكروا وجود الجنة والنار الآن، قالوا إن الجنة لم توجد وإنما ستوجد يوم القيامة فقط، وقاسوا ذلك على أفعالهم، ولهذا هم يقيسون أفعال الله جل وعلا على أفعالهم، وهذا ضلال بين. فالله لا يسأل عما يفعل، ولا أيضا تدرك الغايات والحكم من أفعاله، وإنما قد يدرك شيء منها وقد لا يدرك. من أدرك شيئا من ذلك فليحمد الله الذي علمه، ومن لم يدرك يجب أنه يسلم وينقاد لربه جل وعلا. قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هنا سابقوا، المسابقة يعني هي المنافسة في السبق، أيكم يسبق الآخر، كل واحد ينبغي أنه يكون منافسا لأخيه في ذلك، ولهذا تسمى المسابقة الآن عند الناس في المعلومات وفي غيرها في الوظائف وغيرها، مسابقة يعني من الذي يسبق في هذا الميدان ويكون متقدما ويحظى بالشيء الذي يعد له. هنا أمرنا جل وعلا بالمسابقة، هذا جاءت، وكذلك المسارعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فأمور الآخرة أمرنا بالتنافس فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أما أمور الدنيا لا، ما تسوى، لا تساوي من يتسابق فيها أو يتنافس فيها، فالمسابقة فيها مذمومة، وإنما المسابقة إلى مغفرة الله، وهي لا تكون إلا بطاعته. يعني أن الإنسان ينبغي له ألا يرضى أن يكون أحدا أمامه في هذا، اجتهد لا يسبق فلان في هذا، هذا معنى أمر ربنا جل وعلا: سابقوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. السماء عريضة جدا والأرض صغيرة بالنسبة للسماء، ولكننا نشاهد الأرض نحن ونعرفها ونسير فيها أشهر وأشهر كثيرة ما قطعنا أرضها، فلو أضيفت مثلا أضيف عرض الأرض إلى عرض السماء فالجنة أوسع وأعرض، لأن الجنة فوق السماء السابعة، والسماء السابعة هي أوسع المخلوقات التي تحتها كلها، والجنة تكون أوسع منها. لهذا الإنسان يرى، ينظر في ملكه في الجنة 1000 سنة، هذا شيء كثير جدا، قد يكون له قصور وله أشياء كثيرة، الله أمر بذلك. والجنة أعدت، ولهذا قال جل وعلا: أعدت للذين آمنوا. الإعداد معناها التهيئة، إيجاد الشيء وتهيئته، هذا هو الشاهد من الآية، الجنة موجودة معدة، فهو رد على الكذابين الذين يقولون أنها لم توجد. فقال: أعدت للذين آمنوا، فهي معدة، وقد اطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما معلوم، وسبق أن الميت أنه يأتيه من، يفتح له باب إليها ويأتيه من روحها وروحنا إذا كان مؤمنا، ومثلها النار. أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. والإيمان بالله جل وعلا هو أن يطيع أوامره بعد إيمانه بأن الله يراقبه وأنه عليم بكل شيء وأنه فوق عباده لا يخفى عليه من أعمالهم وما يضمرونه في قلوبهم شيء وأنه السميع العليم البصير الذي أحاط بكل شيء وهو أكبر من كل شيء تعالى وتقدس. لا بد من الإيمان به وبصفاته وبأفعاله وبأمره الذي أمر به يطاع ويتبع ويجتنب نهيه، وبدون هذا لا يكون إيمان. الذين آمنوا بالله ورسله، إيمان بالرسل طاعتهم في أوامرهم وما جاءوا به من عند الله. ما قال ذلك فضل الله، يعني أن الله يتفضل على من يشاء فيجعله مؤمنا بهذه الأمور حتى يكون من أهل الجنة، وليس للإنسان قدرة وقوة على أنه يكون هو الذي يتحصل الجنة بقوته وبقدرته ولا حتى بعمله. فسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول: اعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. فلا بد من فضل الله على العبد إذا أراد له أن يدخل الجنة، وقد كتب الله جل وعلا أهل الجنة قبل وجودهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، وعلمهم ثم ييسرهم للعمل الذي يدخلهم الجنة. والجنة درجات عظيمة بعضها فوق بعض، وكلما كان الإنسان أتقى لله وأعلم بالله فإن درجته تكون أرفع وأقرب إلى الله جل وعلا. الله علام الغيوب، وفضله يقسمه على عباده، كما أنه يمنح فضله من يشاء فيجعله غير قابل لهذا الخير العظيم فلا يروقه، كما هو الواقع الآن. الشيطان له جنود وله أصحاب وأتباع، والرحمن جل وعلا له جنود وأتباع، والله ذو الفضل العظيم. ذو يعني أنه صاحب الفضل الذي يتفضل به على من يشاء. هذا بالنسبة للجنة. وقال بالنسبة للنار: فإن لم تفعلوا، يقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. وفي هذه: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، يعني أن النار توقد لهؤلاء الناس والجن والحجارة، وقد أقسم ربنا جل وعلا أنه سوف يملأها من هؤلاء من الناس. والشاهد هنا قوله: أعدت للكافرين، يعني أنها معدة وموجودة. كسفت الشمس في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، خرج من بيته يجر رداءه خائفا يقول: يخشى أن تكون الساعة. ثم صلى بالناس صفا صفوفا وصلى بهم، ثم صار يتقدم ثم يتقهقر، ورأوه مد يده ثم كفها، فلما انتهى خطبهم ووعظهم وقال إن الله يغار أن تزني أمته ويزني عبده، ما يشير إلى أن كسوف الشمس له أسباب، وأنه فيه تخويف من الله جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا في الجاهلية يقولون القمر والشمس تكسف لموت عظيم أو لحياة عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لا تكسف لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هو آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فاسعوا فافسعوا إلى الصلاة. ثم قال إني لم أرك اليوم منظرا عرضت علي الجنة والنار أمام هذا الحائط، يعني حائط المسجد، فرأيت في النار عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب وحمى الحامي، رأيته فيها، ورأيت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأيتها تخمش وجهها في النار، وكذلك يقول رأيت الجنة، فهممت أو أردت أن أخذ منها قطفا ثم بدا لي ألا أخذه، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا بقطف عنقود عنب، لأن الذي في الجنة لا يفنى، قل بدا لي ألا أخذه، لأن الجنة غيب فيجب أن تبقى غيب لا نشاهد منها شيء، حتى يكون المؤمن الذي يؤمن بالأخبار يكون إيمانه نافعا ومجديا، أما إذا كان يؤمن بشيء يشاهد هذا لا ميزة له عن غيره فيه، كل الناس يؤمنون بالمشاهدات. والمقصود هنا أنه أخبر أنه رآه حقا، وكذلك لما أخبر صلى الله عليه وسلم إما في رؤيا أو في غيرها، يعني في أخبار كثيرة، أخبارا كثيرة، يقول رأيت قصرا في الجنة فقلت لي من هذا، فقالوا لي رجل من قريش، فقلت أنا من قريش، قالوا هذا لعمر بن الخطاب، يقول فهممت أن أدخل ثم ذكرت غيرتك، يقول هكذا يخبر عمر، ثم ذكرت غيرتك فلم أدخل، يقول صلى الله عمر رضي الله عليك أغار يا رسول الله. وكذلك قال لبلال أخبرني بأرجى عمل عملت، فإني كلما دخلت الجنة سمعت نعالك خشخ نعالك أمامي، قال إنه أرجى عمل أعمله كنت كل ما توضأت صليت ركعتين، في أحاديث كثيرة جدا في هذا، وها في هذا الحديث الذي سيأتينا حديث عمران بن حصين صريح. ثم قال يعني في أبدية الجنة والنار أنها دائمة أبدا، أما الجنة فجاءت آيات إحصاؤها يصعب، كلها فيها خالدين فيها أبدا، والخلود هو المكث الشيء، والتأبيد تأكيد للخلود، أما النار فجاء في ثلاث آيات ذكر الخلود فيها أبدا، قال أما خلود دائما، الآية الأولى في سورة النساء في آخر سورة النساء، والثانية في سورة الأحزاب، والثالثة في سورة الجن، قلنا فيها أبدا بعض العلماء لما كتب ذا قال إنه لم يأتي في النار التأبيد، فاته هذه المواضع في القرآن موجودة التأبيد فيها خالدين فيها أبدا. ثم فيها ما يدل على التأبيد وهو قوله جل وعلا: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كلما، وكلما في اللغة للشيء الذي لا ينقطع، كلما حصل شيء حصل بعده شيء المستمر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، صلى الله عليه. والنصوص في هذا كثيرة على هذه، ولكن قلنا من البدع التي ذكرها بعض أهل البدع قولهم بفناء النار، وبعضهم يقول تفنى حركات أهل النار وأهل الجنة، فهذه سخافة في الواقع. تفنى الحركات، لماذا يبقى؟ يبقى عذاب. إذا كان الإنسان مثل في الجنة ما يتحرك يبقى معذب بدون تحرك، عذاب معناه. قد يكون الإنسان مثلا يفتح فاه ليأكل، فإذا جاء وقت نهاية الحركة يبقى مفتوح الفم، أو مثل مد يده ليأخذ شيء تبقى يده ممدودة دائما، يقول هذا عذاب. كل هذه سخافة، سخافات يعني عقول سخيفة، نسأل الله العافية. تترك كلام الله ويأتون بأمور مخترعة ثم ينشرونها بين الناس ويكتبون الكتب فيها، ويزعمون أنهم يستدلون ببراهين، يسمونها براهين وهي ليست براهين، شكوك، شكوك وأوهام يتوهمونها. النار كذلك يقول أنها تفنى وتنتهي. في هذه الآيتين التي ذكرهم الله جل وعلا يقول: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. كان في لغة العرب إذا أرادوا ذكر دوام الشيء قالوا ما دامت السماوات والأرض، الخطاب جاء على لغتهم التي يعرفون. وقوله: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، هذا الذي استدل به من يقول بفناء النار، يقول هذا الاستثناء. وفي سورة الأنعام قول الله جل وعلا قال: النار خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك فإن ربك حكيم عليم، وهذه أيضا استدلوا بها إلا ما شاء الله، يعني هذا الاستثناء. والاستثناء أيضا وجد في الجنة كما يأتي، ولهذا قال: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. يكون الفرق بين هذا وبين هذه والتي قبلها أن هنا قال عطاء غير مجذود، يعني غير مقطوع، يعني دائم. وتلك ما قال فيها عذاب غير مقطوع، قال: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذا وجه استدلاله. ويقال لهم في الجواب على هذا: إن قول الله ما شاء ربك أن الأمور كلها بمشيئته، ليس خلودهم ودوام النار وخلودها بذاتها، وإنما هو بمشيئة الله، فلا يقع شيء إلا بمشيئة الله. وهذا هو السر في الاستثناء، يعني أن كل شيء بمشيئة الله جل وعلا. قال عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة. هذا خبر لم يذكر متى كان، يجوز أن يكون رؤيا، والرؤيا وحي ورؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون على ظاهره: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، لأن الفقر يكون معه الخضوع والذل والاستكانة، ويكون معه الإنسان يعرف نفسه، بخلاف الغنى، إن الله يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه واستغنى. الغنى يدعو إلى الطغيان وإلى التكبر وإلى أيضا عبادة المال. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. جاء حديث غير هذا، وهو بمعنى الرسول خطب خطبة ثم كأنه رأى أنه لم يسمع النساء فذهب إليهم يوم عيد، خطبهن وقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكفرن العشير وتكثرن الشكاية. فالرسول لا يخاشي أحد، وهو نذير من الله يعلم بالواقع. والمقصود هنا يقول اطلعت، الاطلاع يعني وقع، ويدل على أنها موجودة. ثم قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وأهل النار حزنا إلى حزنهم. جاء في حديث آخر أنه يؤتى به بصورة كبش ثم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون ويخافون، يقولون أتعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، الله عرفهم إياه. ثم ينادى أهل النار يا أهل النار، فيفرحون ويقولون جاء الفرج. يقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، ثم يذبح. قل لا خلود ولا موت دائما. فأهل الجنة يزدادون فرحا إلى فرحهم، وأهل النار يزدادون عذابا إلى عذابهم، صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. فإذا معنى هذا أن الجنة والنار دائمتين أبدا، فإذا كان الموت يذبح فلا موت، ما في موت. هذا رد على الذين يقولون أهل النار أنهم يفنون وأنهم يبقون. اللهم أنجنا من النار ووالدينا وإخواننا المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. كثير المسألة سؤال وسؤالين بس. صلى الله عليك. الصراط منصوب بين الموقف، أوله في الموقف وآخره آخره في الجنة، آخره في قنطرة عند الجنة. وإذا عبر المؤمنون حبسوا في تلك القنطرة واقتص من بعضهم لبعض وهذبوا وصفوا، فلا يدخلون الجنة وفي قلب أحد شيء من الغل، تكون قلوبهم صافية نقية ليس فيها شيء. وقد علم الله أن هذا القصاص لا يأتي على شيء من أعمالهم لأنهم لا يستحقون الجنة، ثم يحبسون هناك أيضا بعد هذا حتى يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ويستفتح لهم الجنة، فيطرق الباب ويقول خازن الجنة من؟ فيقول أنا محمد. فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح، فأول من يدخل الجنة هو نبينا مع أمته، السابقون الذين يسبقون، ثم سائر المؤمن. والجنة فيها ثمانية أبواب، كل باب ما بين مصرعيه مسيرة شهر، كل يأتي عليه يوم وكلها لها كغير، يعني مزعومة يدخل الناس فيها، ثم بعد ذلك لا تمتلئ، يبقى فيها فضل. فينشئ الله لهذا الفضل خلقا جديد ما أملوا شيء، فيسكنهم فضل الجنة، لأن الله وعد الجنة أن تمتلي فيوفي بوعده، أما النار فهي يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد يعني طلب للزيادة، هل من مزيد يعني أعطوني زيادة أزيد. فإذا انتهى أهل النار وهي تقول هل من مزيد، وضع الله جل وعلا عليها رجلة فانزوى بعضها إلى بعض وتلاقت على أهلها وقالت قط قط وعزتك ليس في متسع، امتلأت، فالله لا يظلم أحدا. كل هذا سيقع كما أخبر به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.